ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وعاد إخواني الكرام، فما زلنا مع غاثة اللهبان في مصايد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع أو اليوم مع الباب الثاني من أبواب الكتاب. والباب الثامن يدور حول زكاة القلب، وهنا نحتاج إلى وقفة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي كل مسلم ومسلمة. واضح إخواني؟ فكما قال الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب، وهو يتكلم عن العلوم العينية، فمن ضمن تلك العلوم يا إخواني الكرام هو إصلاح القلب وسلامته، فهو فرض عين على كل مسلم. هو إصلاح القلب وسلامته، ومعرفة أمراض القلوب ومداخل القلوب ومخارج القلوب، لأن القلب يا إخواني هو الملك المتصرف، الملك المتصرف. وكما قلنا في بداية الكتاب، كتاب غاسة اللهبان لابن ابن القيم، وهو يتكلم عن يتكلم يا إخواني عن فبيقول إن الله عز وجل يا إخواني لما أهبط آدم أبو البشر عليه السلام من الجنة لما في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها من أحسن إخواني من أحسن أحوالي. وهنا إخواني نحتاج إلى أن نقف يعني وقفة في الحقيقة، وقفة مع كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يعني واضح للكلام عن إصلاح القلوب أو زكاة القلب. يعني فيقول يعني قيم لم يخلق الله عز وجل خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد ما انت قاعد تلعب قدامنا بتلخبطنا، ما تجيبش الكتاب ولا حاجه، وقعد انتبه بقى دلوقتي، احنا ما بنتكلمش بالكتاب دلوقتي. وقسمهم الى شقي وسعيد اخواني الكرام، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، واعطاهم مواد العلم والعمل منين؟ من القلب. اللي هو محل المسألة، محور الكتاب يا إخواني الكرام، والسمعي واضح، والبصر والجوارح، نعمة منه وتفضلا، واضح، نعمة منه يا إخواني، ونعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عذولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك إلى به إلى مرضات الله سبيلا. أما من استعمله في إرادته وشهواته ولم يرعى فيه حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احنا موضوعنا ايه؟ زكاة القلب، الباب الثامن من أبواب الكتاب بيتكلم عن ايه. احنا عايزين نعرف امتى الموضوع ده، الموضوع ده ايه يعني إيه؟ يعني بالمناسبة انا كنت قبل ما اجي فانا كنت مستني الاخ غريب فرج عند المعصرة، فجاء اتأخر شوية هو جاي قبل المغرب، فقعدت على كرسي وانا قاعد فلقيت مشغلين جوه ايه ماتش كورة والناس بتحيص جامد جدا والحق والمذيع بيتكلم كلام بيحسك انك انت داخل مثلا ايه في حرب مع اداء الله عز وجل. فقعدت افكر نقطة مهمة جدا، طب ما فيش مشكلة كم واحد حاضر الماتش في الملعب؟ كتير جدا اجانب ويعني منفعلين جدا. طيب الموضوع ده حل المشاكل القلبية النفسية للعبد يعني ايه؟ طب زوده ولا قلله؟ احنا بنتكلم جد بجد يعني. انت بعد ما اتفرجت على الماتش وشفت اللي ما شفتوش في الحياة ماشي، وصرفين ملايين وده بياخد كذا ودي بياخد كذا بيعملوا كذا بيعملوا كذا وتصوير وكذا، طيب عندك مشكلة الحقد في قلبك، عندك مشكلة الحسد، عندك مرض الحسد موجود في القلب، عندك مرض الهم والحزن الموجود في القلب، هل انت متفرج على الماتش في مرض من امراض دول هيتعالج ولا بنسبة 1 في 1000؟ ها، ما بيطلع من الماتش ينتحر وهو بيتفرج، بيخش على الماتش نفس النكد ونفس الالم ما بتقلش ولا 1 في 1000. ولك الناس دي بدخل السعادة على قلوب الناس، فين السعادة ديت؟ هل هذا حقيقي؟ ما احنا عايزين نتفهم مع بعض، هل الكلام ده حقيقي ولا دي ادوات من ادوات ايه، او سبيل من سبل الشيطان؟ اي سبيل من سبل الشيطان، ها، انما ايه ان ايه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الايه في ايه وايه ويصدكم وايه وعن الصلاة. الامام ابن القيم بيقول لك هل هو بيذكر الخمر والميسر والخمس كانت اخر حاجة في التحريم؟ لا، مش الخمر والميسر، ده الخمر والميسر بيعتبر ايه نوع من جنس، جنس الايه، جنس المعصية يا اخي الكريم. فاحنا لما بنقول زكاة القلب يعني انا بقول كلام بجد من نفسي وقلبي وكلام الامام ابن القيم. ليه بقى؟ انت عايز تلتزم، عايز تمشي في طريق الله عز وجل، وعايز تمشي في طريق القرآن وطريق قيام الليل وطريق الصيام، لازم يكون في ايه قلبي ايه يساعدك. يعني انا مثلا اتصل بك مثلا اقول لك تعال احضر، هتيجي مثلا؟ يعني ممكن المجيء بتاعك شكلي، لكن اين قلبك؟ سايبه قاعد على الكرسي قدام الدكان. قلبك فين؟ قاعد فين؟ قاعد في الحتة الفلانية. صاحبك ده ايه؟ ما قعده جنب البصمة، قاعد جنب ايه؟ جنب البصمة والمكالمة اللي الراجل اتكلمها له وهو طالع تحت ربع ساعة ماشي لسه ايه معلقة بس هو. يعني هم القوم اللي يشقى بهم ايه جلسهم، مش هنقول حاجة بس انا بكلمك. فاحنا لما بنقول القلب هو جاي هنا وسيب قلبه فين؟ في الدنيا، وما سابوش، هو جاي معاه. يعني هو جاي ايه؟ هو جاي معاه. انت عارف اللي بيعمل كده عامل زي ما يكون ايه، انت عارفين الاراداتي بتاع زمان؟ عارفينه؟ عارفين الأولاداتي بص الصور دلوقتي اللي بيقول لا بيكذب شوية ليه؟ ما هو شاف الأولاداتي فين؟ في النت. النت فيه كل حاجة. هو النت هيخبى على حد حاجة؟ فالنهاردة يبقى عامل زي الأولاداتي. مين القرد بتاعه؟ قلبه. يعني هو انت دلوقتي هو لو جيت دلوقتي قلت له قوم مثلا يا فلان قوم كده طلع لي قلبك كده يتحرك قدام الناس قلبه هيطلع ايه؟ كنت فيهم النهارده عايش ولا واحد، مش بقول لك مثلا اتنين، يعني ما فيش ولا واحد عايش يا جدعان، يعني انا بقول لك اهو ما فيش ولا واحد عايش، يعني ما فيش يا اخواني النهارده ما فيش ولا انسان، انا بقول له ولا واحد عايش، خد كده امشي كده امشي كده امشي كده امشي كده امشي كده في الشوارع دي كلها وفي العماره اللي فيها بنزول دي كلها ما فيش حد عايش خالص. فانت لازم تكون مدرك المساله، لازم تكون عامل حسابك للمساله دي. يعني انا انت هتقول لي مبرر وانا هصدقك، وانا اقول لك مبرر وانت هتصدق، والنتيجه عايده بالسلب عليا وعليك. يعني انت او جيت مضيت ومشيت، او عملنا بصمه على باب الحزب هنا لكل اللي يجي يحضر ايه لازم يعمل له ايه، ياخد ايه البصمه، انت اتصرفت وطلعت الجهاز من تحت واشتغلت على البرنامج وراح حاطين بصمه في مين؟ بصمه في مين؟ خلاص حاطين، عارفين الموضوع بيمشي ازاي وخلص الموضوع وعد، لكن عند ربنا يعدي. طب الاثر المترتب السلبي على القلب مش هيحصل؟ هيحصل حتى لو معك مبرر شرعي. يعني المرأة اللي هي ما بتصومش في رمضان او عندها عرض صوم وتترك الصلاة وصوم شرعي لكن بيأثر على سلبي، هيأثر سلبي. لا ما هيبقى دي زي ده ابدا. يعني الاجر الاجر ما فيش مشكلة، لكن الاثر المترتب عليه فهنا يقولون يا اخواني ولما كان القلب لهذه الاعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهر وتكتسب منه الإقامة والزين وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، واضح إخواني؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد سائر الإيه؟ فسد الجسد كله. عارفين الجسد اللي هو الإيه؟ القلب يا إخوان الكرام. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته. شوف بقى أنت هتدي الأعضاء هدية إيه؟ إذا كنت تعيش تسبح في الشهوات منغمر في الشهوات، أنت مهمل القلب في إصلاحه العيني اللي هو فرض عين عليك يا أخي الكريم. يعني ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، هو المسؤول عنها كلها، وهو المسؤول عن إيه؟ عنها كلها إخواني الكرام، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته. يبقى احنا لازم نهذب الراعي، لازم نأدبه، لازم نعالجه ونديله أدواء النافعة الشافية. يا إخواني الكرام انت سبت الدعوة وانت كنت عمود من أعمدة الدعوة وكنت بتبقى موجود ليل ونهار، خلاص بعت الدعوة هتبعد عنك، قلبك هيحصل له فتور نتيجة الغفلة اللي انت بتعيش. قول لي عندك مبرر، انا هقول لك ايه؟ ماشي بتجري على عيالك، امشي اجري يا عم على عيالك، انك لا وانا مش عارف براحتك، المهم النتيجة ايه؟ المسافة بينك وبين الدعوة قد ايه؟ هتقول لي ده انا المؤسس، انت يا عم حسن البنا بتاع الاخوان، ها ما قلناش حاجة، انت اي حاجة، واضح؟ ليه؟ ما هو الواحد بيشوف طريقتك في الحياة، بتلاقي الواد من دول بعد وقت معين بقى عيل مرخي دعويا، يعني بقى عيل لين في الدعوة غصب عنه، واضح؟ فلازم تنتبه يا إخواني الكرام. عشان كده إحنا بنتكلم على هذا الباب، باب إيه إخواني؟ زكاة القلب. أما يتكلم على زكاة القلب بنعرف إيه المبررات يا إخواني الكرام. والزكاة في اللغة يعني هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء. يقال زكى الشيء إذا نما يا إخواني. وقال تعالى واضح، وقال تعالى إخواني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني فجمع بين الأمرين. خذ من أموالهم إيه؟ تعمل إيه؟ لا ما سألكش، ما تكلمش، ما حدش، أنا ما أسأل ما حدش يجاوب. لو قلت لفلان جاوب أجاوب. خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. بص إخواني تطهرهم وت إيه؟ وتزكيهم. عندنا كم حاجة؟ اتنين ركنين أساسيين بالنسبة للقلب، التطهير والتزكية. الاثنين لازم يمشوا جنب بعض، خط متوازي يا إخواني الكرام. لو مشيت في التطهير وسبت التزكية يبقى كأنك سبت المحل إيه؟ فارغ، يعني فارغ يا إخواني، نهبا يعني للشياطين. لازم تطهير ولازم تزكية. التطهير بالأغذية النافعة الشافية التزكية، والتطهير يعني بتجنب كل النواهي يا إخواني الكرام. يعني كما قال الله عز وجل خذ المؤمنين إيه؟ يغضوا من إيه؟ ويحفظوا إيه؟ دول الاثنين اسمهم إيه؟ التطهير. إيه؟ ذلك إيه؟ أزكى. يبقى ده الركن هون الثاني أو الأولاني، وده الثاني أو الأولاني. يعني واضح. خذ من أموالهم صدقة، بتعمل إيه الصدقة؟ تطهرهم وتزكيه. دول الركنين هم يا إخواني الأساسيين في إصلاح القلب. يعني مش علاقة، لا ده علاقة يا أخي الكريم، علاقة تلازمية أو لزومية. تلازمية واضح كده يعني. لكن هل الولد مع الزواج يعني ده تلازمي؟ ما هو يمكن يجي من الزنا، واضح. لكن العلاقة التلازمية علاقة ايه؟ الثلج والايه والبرودة، النار والايه والايه والحرارة، يعني غير العلاقة النسبية اخواني الكرام. فهنا لابد أن ندرك. فهنا أقول لك إيه؟ فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لإيه؟ لتلازم. نسميها إيه إخواني؟ نسميها إيه؟ العلاقة التلازمية. العلاقة لإخواني إيه؟ العلاقة التلازمية إخواني الكرام. فإن نجاسة الفواحش والمعاصي، ما هو التطهر يكون منين؟ من نجاسة. فهنا بيحض يقول لك فإن نجاسة الفواحش يا إخواني والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة. أكن واحد كل حاجة إيه؟ ملوثة يا أخي الكريم. الأخلاط الرديئة في البدن ومنزلة الدغل في الزرع. عارفين الدغل في الزرع؟ ها؟ الحشائش والأمور، النباتات الضارة. يعني ما يكون واحد زرع قط، زرع قمح، وتلاقي ان ايه؟ ان الحشائش وال... لا مش حكم الدود، الحشائش والنباتات الضاره بقت اعلى من ايه؟ اعلى من الزرع. الناس كلها في البلد يقولوا على ايه؟ لا يقول لك يعني ده راجل خيبان، ده الزرع بتاعه كذا كذا كذا، ما بيروحش الغيط، ده بينام طول النهار ها؟ لا فهي عايزه عنايه، يعني عناية. عشان مين يا إخواني؟ عشان النباتات الإيه؟ الدغل، النباتات الضارة والحشائش اللي هي بتاكل من أكل مين؟ بتاكل من أكل الزرع، يوم ما ينموش. يعني أنت تحط سماد، مين اللي بيأكله؟ الحشائش، واضح؟ لكن التاني الفلاح التاني موجود في الغط طول النهار وطول الليل على طول أول بوز، وديه المنقرة وديه كذا وشغال. تلاقي العود تمشي في الغيط بتاعه، تلاقي ايه؟ خط بخط، ما فيش اي ولا حتى نبت قد كده. جنب تلاقي العود طالع عود صحيح. القلب عايز كده يا إخواني الكرام. يعني فأما تسيب بقى المعاصي تدخل على القلب يا أخي الكريم، هذه المعاصي تلك بالنسبة للقلب زي النظر المحرم وزي الاختلاط وزي الغيبة وزي النميمة وزي الرشوة وزي كذا وكذا، بتعمل إيه؟ هي بمنزلة الدغل في الزرع ومنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. يعني واضح كده إخواني، عايزة بقى شوية ابتلاءات وعايزة كذا وعايزة كذا، عايزة طاعات. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة، عارفين بيسموها إيه؟ إذا استفرغ القلب من الأخلاط الرديئة بيسموها الاستفراغ، لأن القلب بيسموها إخواني الاستفراغ. والاستفراغ بيتم بالإيه؟ بالتوبة، يعني بيرجع الأخلاط الرديئة لبطنه. ده بيرجع الأخلاط الرديئة موجودة فين؟ فقال هو إيه؟ التوبة. الحمية اللي هو إيه؟ تجنب الأغذية الضارة المؤذية، حفظ القوة، تناول الأغذية النافعة الشافية. يبقى هنا تخلصت القوة الطبيعية من الأخلاط الرديئة، فإيه اللي حصل لها؟ فاستراحت أيها الإخوة الكرام، استراحت يا إخواني، استراحت الجسم يستريح. أنت أما بترجع أما بترجع إخواني بطنك تعبان، ترجع جامد قوي، ايه اللي بيحصل لك بعد ما ترجع؟ تستريح. نفس المسألة، هتلاقي نفسك مستريح جدا في ظل تلك الدنيا التي هي مليئة بفتن الشهوات وفتن الشبهات ليلا ونهارا يا إخواني الكرام، ليلا ونهارا. فالأمر محتاج ايه؟ محتاج استفراغ من الأخلاط الرديئة. تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، يعني فعملت عملها بلا معوق. يعني بعد ما تستريح تلاقي نفسك بتقوم تجري، بتقوم تاكل، بتقوم تشرب، بتقول بتصلي، بتقيم الليل، تأمر، خلاص بقى ولا ممانع منها. فنمى البدن فكذلك القلب. نفس المسألة، إذا تخلص من الذنوب بالإيه؟ بالتوبة. يعني فقد استفرغ من يبقى هنا إخواني الاستفراغ، يعني فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب. هنا بقى نقطة ديت نحط تحته خطوط كتيرة قوي، الجواذب التي يتعرض لها القلب. أنا عايزك تنتبه للجزئية دي. القلب فيه حاجة اسمها إيه؟ جواذب، وفيه حاجة اسمها إيه؟ نوازع، وفيه حاجة اسمها واردات. يبقى عندنا القلب فيه إيه إخواني؟ قولوا كده. يبقى القلب فيه إيه؟ جواذب، واضح، ونوازع وواردات. الجواذب يا إخواني، الجواذب عندك جواذب للشر وجواذب للخير، جواذب للطاعة وجواذب للمعصية، ومنازعات بين الخير وبين الشر، بين الملك وبين الايه؟ الشيطان. وعندنا حديث مهم جدا يا اخواني، العبد له كم لمة؟ لمتان، لمة للملك. ها؟ واضح؟ ايه لمة الملك يا اخواني؟ ها؟ اعادهم بالخير. وايه؟ ها؟ حد يفكرنا بالحديث. لمة الملك. طب لمة الشيطان. ها؟ لم عندنا لمتان، لمة للملك ولمة لمين؟ لمة للملك ولمة لمين يا إخواني؟ لمة للشيطان. لمة الملك يا إخواني. ها؟ لمة ها؟ لمة الملك تصديق بالوعد. لمة لمين؟ الملك يا إخواني، لمة الملك تصديق بالوعد وإعاز بالإيه؟ بالخير. يبقى دي لمة مين يا إخواني؟ لمة الإيه؟ لمة الشيطان إخواني. لمة الشيطان يعني لمة الشيطان إعاد بالإيه؟ إعاد بالشر وتكذيب بالحق. يبقى عندنا لمة الملك إعاد بالإيه؟ بالخير وتصديق إيه؟ ها؟ وتصديق بالإيه؟ بالحق وتصديق بالحق. أما لمة الشيطان يا إخواني ها؟ إعاد بالشر وتكذيب بالحق. يبقى هنا مهم جدا يا إخواني. يبقى هنا إيه؟ يبقى عندنا جوازم وعندنا نوازع وعندنا إيه؟ واردات. عندك الواردات يعني أنت الورد بتاعك بتجيبه جنين يعني يا إخواني ماشي؟ أنت الورد بتاعك بتجيبه جنين يعني أنت عندك مثلا بقرتين وجاموستين. زمان كان اخر النار يروح يوديهم فين؟ لا اخر النار لا ما تعرفش حاجة يروح يسقيهم وهو واخدهم من الغيط. الجاموس والبقر والكذب بيروحوا امتى؟ بيروحوا قبل المغرب وهو مروحهم يعني عنده ايه كم ايه ورد بتاعه. لا اما يوديهم الورد بتاع الترومبه يكون حد دايق ترومبه وعامل حوض يحوته ايه يسقيه. لا اما ما فيش ينزلهم على ايه الترعه. واضح ما هيعمل ايه يعني. فهنا بقى واحد تاني يوديهم على حته وحش تشرب من مكان مش كويس. فهو انت الورد بتاعك بقى القران، الورد بتاعتك السنه، الورد بقى هنا ايه البحر بتاعك، الترعة بتاعتك، النيل بتاعك هو ايه؟ هو هنسميه الخواطر. هنسميه الايه؟ الخواطر. عندك اهي اكن عندك اناء اهو يا اخي الكريم، اناء اهو، او عندك ترعة، او عندك حوض بتاع ترمبه وقلبك بيروح ايه يشرب منه. في واحد خواطر القرآن وده اجماع الامر كله ناتج عن الطريق والمركب والزاد. الجوازم الفاسدة، وقلنا القلب بيتعرض عنده كم حاجة؟ جوازم وإيه؟ وإيه؟ واردات. يعني أنا عايزك تنتبه لأن المصطلحات دي تسمعها كتير وبتعمل معها إيه؟ ما تسمعها إيه؟ بتعديها، ما تعديهاش. ده واقع، ده واقع إحنا لازم نكون عايشينه يا إخوان الكرام. سيبك من الكلام بقى، خليك في الجد. يعني يقول الجوازم الفاسدة والمواد الرديئة. المواد الايه؟ الجوازم الفاسده والمواد الرديئه. الجوازم الفاسده ايه اللي بيجذبها؟ شهوه، ماتش كوره يا اخوان، صور في النت، تضيع اوقات وتقعد على كافيه او تروح نادي او تقف في شارع او تبص لوحده او كذا، ده كلها جوازم ايه؟ فاسده. بتجذب مين؟ القلب. بتجذب القلب يا اخوان، او دنيا او شهوه، بحيث انه ادعاء. يعني المهم ادعاء حياتك عنه ايه؟ انك تتعطل. هو الدعاء بتاعك هيبقى مثلا، هتقول مثلا انا مش جاي ادعي عشان انا اصلا بسرق، مش هتقول كده. هتقول مثلا ايه؟ لازم تقول كلام ايه؟ بجري على العيال، عندي اقساط، التاني عنده وصل، التالت عنده مجموعه مستنياه، وادى الميعاد بتاع المجموعه امتى؟ في ميعاد الدرس. يعني انت سايب الاسبوع كله جاي تركن على الميعاد ده؟ ما هو ده ميعاد حياتك يا اخي، ده ميعاد بنائي، ده ميعاد تاسيسي، ده ميعاد دعوه، ولا هنقضيها كلام؟ ما ينفعش. وانت ممكن كلامك ايه؟ ما انت اتعلمت، ممكن تضبط الجدول وتبعته لرئيسك، يقوم رئيسك ايه؟ يقبله منك ويقول لك انت راجل ايه شغال؟ كنت الاول تقول له ايه؟ ما فيش، هجيب منين؟ فانت لقيت ان السكه مش ماشيه كده، فلقيت سكه تانية بتمشي، بس ما تمشيش عند الله عز وجل. لان المشكله ان ايه؟ ان كل اللي بيأثر في مين؟ في قلبك، بيبلك عن طريق الله عز وجل. فهنا يا اخي الكريم، والمواد الرديئه، عارفين المواد الرديئه؟ المعاصي، نكتب فوق كده المعاصي. المواد الرديئه، الجوازم الفاسده، فاسده بتجذب. والمشكله ساعات تجذب وما تكونش ظاهرها الايه؟ المعصيه. زي ايه؟ الشهوات المباحه كثرتها، المباح عموم والفضول. الامام القيم يقول ايه؟ يقول هنا يا اخي على مفسدات القلب الخمسه الشبع، المنام، الخلطة، التعلق بغير الله، ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. طبعا ساعات انت ايه، انت مثلا عشان انت المسؤول او انت الكبير او انت القديم عشان سنك كبير تفتكر انك انت ايه كأنك معصوم من ذلك. ابدا ما فيش حد معصوم يا اخواني، كلنا في الهوى سوا، كلنا نفس المسألة، بنتعرض للفتن الشهوات والشبهات كلنا زبق. وساعات الكبير وساعات المسؤول تعرضوا للفتن الشهوات تكون ايه اكتر واشد بكتير يا اخواني الكرام. ويبقى هنا يعني يبقى هنا فتخلصت قوة القلب وإرادة الخير، ده ناتج كله عن ايه؟ الاستفراغ. الاستفراغ بيعمل ايه؟ من تخليطه. فتخلصت قوة القلب وإرادته فاستراح من تلك الجوازم الفاسدة والمواد الرديئة، ده اسمه ايه كله؟ استفراغ. بنسميه كله ده يا اخواني استفراغ. هنا بقى زكى ونمى وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له وأطاعت. هنقف عند الحتة دي، فسمعت له يعني وأطاعت. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.